السلام عليكم. عام 2007 في محافظة خوزستان في الأحواز في إيران حصلت واقعة كانت شو أقول لكم، واقعة صراحة تفقع القلب. القصة لامرأة متزوجة وكانت سعيدة جدا في زواجها. المهم زوجها شرى لها موبايل، هي طلبت منه موبايل، وحتى ان الموبايل ما هو من الهواتف الذكية، لا الموبايلات القديمة يعني، فقط مسجات واتصالات وفقط. المهم يوم من الايام وتجي رسالة على تليفون الزوجة، بالصدفة زوجها كان تو داش البيت، تجي الرسالة قال لها منو هذا؟ قالت لها ما أدري. يوم افتحت الرسالة ولا ايش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الله يسلمكم مان دوست دارم، يعني أنا أحبك، أهلا وسهلا، منو هذا اللي يحبك؟ طبعا مان دوست دارم تنطق للرجل وللمرأة، يعني أحبك ولا أحبك نفس الشيء. منو هذا منو هذا؟ يقوم يتصل ما حد يرد، يتصل يتصل ما حد، عصب وزعل ويقوم ويتصل على أخوها. طبعا هذا لما جاء يتزوج البنت، هذه البنت اللي هي الزوجة عانى معاناة كبيرة جدا على ما زوجوه، جاب واسطات وحالته حالة ودفع المهر اللي طلبوه الغالي لين خذها، وكان يموت فيها لما شافها ان داز لها واحد ويقول لها انا احبك يعني تخونيني، وقام يصرخ عليه وهي تحلف له تقول له والله العظيم ما اعرف منو صاحب هالرقم هذا اللي داز هالرسالة، لا وليش ما يرد، ويتصل عليه يتصل عليه ما يرد، عصب. قام واتصل على اخوها قال له تعال شوف اختك اللي ما تستحي تخوني وكذا، واخوها يولع، عندها اخو خبل وعصب. هذا قال انا جايك الحين، ويقوم الاخ هذا ويتصل على ولد عمه قال له تعال معي، اختي خانت زوجها ولازم نغسل عارنا. ولد العم بعد هم طيور ويجي على دراجة نارية ويركب الأخ ويطيرون إلى بيت أختهم. طبعا هذه يوم شافت أن زوجها اتصل على أخوها انبسطت، قالت الحين أخوي راح يجي وراح نتفاهم وراح يعرف منو صاحب الرقم هذا، وأطلع أنا بريئة ويفكني من هالزوج القليل الأدب اللي يخون فيني واللي كذا. أي أصلا كانت منتظرة أخوها يجي. المهم ناطر عند الباب وزعلان من زوجها ما تبي تكلمه، وتقول خلي يجي اخوي، خلي يجي اخوي يتفاهم معك. اول ما شافت الدراجة النارية ولا هذا اللي يسوق ولد عمها ووراه راكب اخوها، وهي تبتسم وتضحك مستانس ان اخوها جاي بينقذها ولا يفزع لها، ما يعرف ايش السالفة لانها ما تدري لما زوجها كلم اخوها ايش قال له، لكن هي على علم ان اخوها جاي على هالموضوع هذا. أول ما شافت أخوها قعدت تضحك، قامت فتحت الباب، لأن نظام بيوتهم أن الباب يدخلون فيه السيارات، يدخلون فيه الدراجة النارية، يدخلون داخل البيت، فقامت تفتح لها الباب عشان يدخل بالدراجة داخل البيت، فانحنت على الأرض عشان تفتح السحاب مع البوابة، وهي تبتسم تضحك شافت أخوها مبسوطة، تحب أخوها حب جنوني، وتدري ان اخوها هذا يعرفها ويعرف ان هي نظيفه ويثق فيها ومن هالكلام هذا. انزلت انحنت الى الارض وسحبت السحاب هذا عشان تفتح البوابه، وهي تضحك مبسوطه اول ما تبي اخوها يدخل بالسيكل يعني بالدراجه الناريه داخل، او ينزل اخوها يركض ومعاه سكين كبيره، وهي منحنيه تفتح الباب ويجي ينحرها من الوريد للوريد بدون مقدمات وبدون ما يفهم شو السالفة وبدون ما يحقق في الموضوع، وتوفى البنت. تبون الأغرب والأذهل في هالقصة شنو؟ أن جو رجال الأمن وألقوا القبض على الأخ وعلى ولد العم وعلى الزوج ورفعوا الجثة. وجاء مدير المباحث اللي في الأحواز اللي مسك القضية، وهم مسكوه لأنه هو عربي وهذول عرب، وتعرفون الأحواز أغلبها عرب، ما بقول الأحواز عشان لا يزعلون مني يعني، الأحواز وفعلا هي اسمها الأحواز. مالكم بالطويلة، الداخلية سلموها لمدير مباحث الأحواز لأنه عربي والقضية قضية شرف ويعرف يتفاهم مع العرب يعني مع العادات والتقاليد ومن هالأمور. جاء فعلا، جاء بنفسه مدير المباحث وشاف الجثة، انذهل لما شاف جثة البنت. ليش؟ يوم شالوا له الغطاء قبل لا يرفعونها الطب الشرعي الأدلة الجنائية، شوفوا له عن وجه البنت، ولا البنت ميتة الله يرحمها، لكنها ميتة وهي تبتسم، مقتولة وهي تبتسم. لما كانت تضحك وهي منحنية، وهذا قصر قباتها قطع كل الأعصاب اللي توصل إلى الوجه، وسبحان الله ثبت وجهها وهي تبتسم. انذهل فسأل شو السالفة، قال الزوج والله هذا موضوع عار وإحنا غسلنا شرفنا. قال شو تا جاب الأخو فهم السالفة، قال والله في واحد أرسل لها رسالة يقول لها أنا أحبك وهذه خانتني معاه وكذا. قال زين وبعدين ومن هالشخص هذا؟ قال ما أدري. قال شو ما تدري؟ وزين ليش قتلته؟ قال أنا اتصلت على أخوها وأخوها جاي نحرها على طول. سألوا الأخ قال أنا ما حققت، أنا يعني صدقت زوج أختي إن أختي خانت، وأنا لازم هذا موضوع أنت عارف موضوع شرف وموضوع. قال زين منو هذا اللي أرسل لها المسج؟ شنو علاقته فيه؟ هل هي فعلا على علاقة فيه قبل الزواج أثناء الزواج تعرفونه؟ قال ما ندري، عارف إن السالفة فيها شيء غلط. قال زين البنت ليش متوفية وإيه بتبتسم؟ سأل الأدلة الجنائية الطب الشرعي، سأل الخبل أخوها، سأل ولد عمها، البنت شو ميتة وهي تبتسم؟ مبسوطة أنكم قتلتوها؟ قال لا، هي أول ما شافتني ابتسمت وضحكت على بالها أن أنا جاي بوقف معاها، ونزلت تبي تفتح لي الباب وأنا جيت ونحرتها وخلص. الله لا يوفقك، يعني هي كانت متعشمة أنك أنت بتوقف معاها وانت نحرتها بدون كلام. قال بدون كلام، كلهم قطهم في الحجز. قاعد يفكر في الموضوع، قال الحين انا شاك في موضوع ان هذه البنت خاينة، ولا شلون تشوف اخوها وتبتسم ومو خايفة؟ كان هربت، كان ليش تنتظر عند الباب وتفتح الباب عشان يدخل في الدراجة النارية؟ وليش ابتسمت؟ البنت واثقة من نفسها اصلا لما انقتلت، ما توقعت ان اخوها بيقتلها. قال أنا لازم أتأكد من صحة إن البنت هل فعلا خانت الأثول هذا ولا لا. قام راح إلى المخابرات عندهم في إيران وقال لهم طلعوا لي هالرقم هذا، أبى أعرف منه. قالوا له هذا الله يسلمك الرقم موجود ويشتغل عن طريق مدينة اسمها نور أباد. نور أباد هذه وين؟ في شيراز، يعني تبعد عن الأحواز أكثر من 650 كيلو متر، لا وبينهم بعد جبال وبينهم وديان، يعني مسافة 9 ساعات بالسيارة. قال يعني هذا الشخص اللي مراسلها من شيراز، مو معقول أن بينه وبين واحد علاقة حب من شيراز، ويحاولون يتصلون عليه ما يرد، يتصلون عليه يسكر بوجيهم بالخط، يتصلون. قال طلعوا لي رقمه، طلعوا بيانات اللي صاحب الهاتف، ولا فعلا في نور آباد في شيراز. قال مدير مباحث أنا راح أروح بنفسي، وخذ معاه مجموعة من رجال الأمن ويركب سيارته ويمشي مسافة 9 ساعات في السيارة. قال إلا أشوف ابن الذين هذا اللي أرسل مسج واللي تسبب في مقتل الفتاة، ونبي نتأكد هل على علاقة فيها ولا لا، لأنه شاف التليفون ما في اتصالات ما في مسجات ثانية. قال يمكن البنت ماسحة الأرقام، يمكن ماسحة المسجات، والنظام قديم الهاتف القديم هذا. وفعلا ويوصل إلى نور أباد، ضرب الباب قال له انت فلان فلاني. طلع رجل ولا رجل وسيم محترم شكله ايراني طبعا. قال اي نعم تفضل. قال له انت فلان فلاني. قال اي نعم. ولا خايف ولا شيء. قال احنا من مباحث الاحواز. قال اي تفضلوا شنو المشكله يعني تفضلوا حياكم الله ودخلهم داخل البيت. مدير المباحث استغرب هذا ايش فيه مخايف. لو ان على علاقه في فتاه في الاحواز كان خاف، كان عرف ان هذا البنت يعني ممكن ان حصل معاها شيء ولا زوجها اكتشف ولا زوجها اشتكى شافوهم يعني ما في. المهم يوم شيكوا عليه ولا هذا الرجل مهندس ومتزوج مهندسة وعندهم ولد عمره 7 سنوات. قال له أنت صاحب الرقم الكذا كذا كذا. قال له إيه نعم. قال له عطني إثباتاتك عطني كذا. وين الهاتف هذا؟ ليش لما اتصل عليك تسكر بوجهنا؟ ليش لما اتصل عليك ما ترد؟ قاعد يضحك وهو ما يدري حين شو السالفة. قال هذا الله يسلمكم الهاتف موجود عند منو؟ أوميد. منو أوميد؟ قال ولدي هذا اللي عمره 8 سنوات وأحين بيجيبه لكم. ويروح ينادي ولده أوميد. قال وين تليفون؟ قال هذا التليفون. مدير المباحث قال له فهمنا شو السالفة، البنت هذه صاحبة الرقم هذا تعرفها؟ قال لا أنا أصلا أبدا ما استخدم تليفون ولدي، هذا ولدي الله يسلمك لانه ضعيف في الدراسه، احنا كنا موعدينه اذا نجح في الدراسه وشد حيله نشتري له موبايل عشان يلعب الالعاب اللي تكون داخل الموبايلات القديمه، تذكرون لعبه الحيه وكذا، يعني بدل ما يشتروا له اتاري يعطونا تليفون، ومنها انه يشيك على ولده اذا بيتصل عليه اذا طلع برا يعني. يقول فالولد ما نجح، فأنا عصبت وقلت خلاص ما راح أشتري له. الأم أضغطت علي وأجبرتني إني أشتري له الموبايل وشريت له، لكن من يومها الموبايل عنده. قالوا له زين وصاحبة الرقم هذا تعرفها؟ قال لا. يوم طالع الرقم قال لحظة شوي، ولا الرقم مطابق تماما لرقم زوجته اللي هي المهندسة، لكن آخر رقم بدل رقم 3 رقم 2. طلع شو السالفة، الولد لما اشتروا له الموبايل والموبايل تو مشاري له يعني، عرف ان والدته ضغطة على ابوه علشان يشتروا له موبايل وما يكسرون في خاطره لان رسب ما نجح. فالولد اول ما اخذ الموبايل مبسوط وحاطي له خط، قام وارسل رسالة لوالدته. ايش كاتب لها؟ كاتب لها مان دوسيد دارم، يعني انا احبك، قصده على امه يعني انا احبك. جت الرسالة بالغلط على المنو؟ البنت اللي موجودة في الأحواز، وأصلا أول مرة يرسل لها رسالة ولا مرة اتصل عليها، والولد كل ما حد يتصل عليه أبوه معودة أن إذا أرقام قريبة الغريبة هذه لا ترد عليها ولا تكلم أحد وكذا، فكل ما يتصلوا مباحث يسكر بوجيهم الولد الصغير. أو يكتشف مدير المباحث أن البنت الله يرحمها ماتت في خطأ من ولد صغير في العمر يبعد عنها أكثر من 700 كيلومتر بالغلط، وصل لها هالرسالة، لكن زوجها أثول وأخوها أجحش منه وولد عمها الأثول هذا بعد الفزاع طايح الحظ وهو اللي موصله. مالكم بالطويلة تمي حالتهم جميعهم للتحقيق. الأخ خذالة سجن 7 سنوات بعد ما عرفوا أنه قتل أخته، لكن كان فاهم غلط وتنازلوا أهلها وزوجها تنازل. الزوج هذا سجنوا فترة وبعدين طلعوا لأنه ما له علاقة في مقتلها، ولد العم لأنه مشارك في جريمة تم سجنه لمدة 2 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وأنا أشكر جدا الشخص اللي ساعدني في الحصول على التفاصيل الدقيقة في هالقضية هذه، لأنه بذل معاي مجهود يعطيها الف عافية. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.